إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله. ثم اما بعد فيا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحدثنا في خطبة سابقة حول فريضة الزكاة استوعبنا كثيرا من مسائلها وتفصيلاتها. في مقامنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نستكمل بقية الحديث حول هذه الفريضة الجليلة. إنها ركن من أركان الإسلام كما تعلمون. إنها عبادة من عباداته الأربع. الإقرار بها شرط لثبوت عقد الإسلام. إنكارها وجحدها ردة عن الإسلام. ثم منعها جريمة تستوجب العقوبات المدنية والجنائية. يعني ومن أراد أن يتعرف على منزلة هذه الشعيرة لدين الله عز وجل فليستمع إلى قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. لقد ذكرنا أحبتي أن الزكاة شرعت في مكة إجمالا لكنها في المدينة كانت شرائعها مفصلة. في مكة كانت دعوة إلى البذل العام، دعوة إلى النفقة العامة في سبيل الله عز وجل. لكن عندما انتقل المسلمون إلى المدينة وتأسست لهم دولة إسلامية قارة على الأرض، انتقل الأمر من الإجمال والتعميم إلى التفصيل، فتنزل الشرائع لكي تفصل أمر هذه الشعيرة الجميلة. إن الزكاة لا تجب في جميع أنواع المال في أنواع محددة منها. الزكاة تجب في خمسة أنواع من المال. الزكاة تجب في النقدين الذهب والفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة. الزكاة تجب في الزروع والثمار. الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده. الزكاة تجب في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الزكاة تجب في عروض في كل من تاجر واستثمر أمواله فإن الزكاة تجب في أموال الإجارة فيما هو يعني فيما هو من قيمها في قيم عروض ما يتاجر فيه المسلم في حياته. ثم نأتي لآخر شيء المعدن والركاز ما يستخرج من باطن الأرض من معادن البترول والحديد والفوسفات والمنت وكل أنواع المعادن التي تستخرج من باطن الأرض آدي فيها الزكاة الخبز كما حدده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان مما ذكرناها في اللقاء الماضي أن الزكاة لا تجب على مجمل الدفع، إنما تجب على الباقي الفاضل. لقد ذكرني بعض الناس بعد الخطوة الماضية، يعني أنا دخلي كل شهر 2000 ومجموع دخلي 24 في السنة، الزكاة تجب على 24,000. لا، نحن ما قلنا هذا. لقد ذكرنا أن الزكاة لا تجب على مجمل الدخل، إنما تجب على ما فضل منه وادخر ومر عليه عام كامل. فمهما بلغ دخلك، مهما ارتفع دخلك، فلا يجب عليك زكاة إلا ما اتخذته منه ومرت عليه سنة. أما ما أنفقته قل أو كثر فهو ليس مالا زكويا مرحبا. يبقى في نهاية العام الموظف ينظر كم عنده في حسابه، كم يملك من مال، يعني ثم يضيف إلى هذا ما له من ديون يرجو استيفاءها، ثم يطرح من هذا ما عليه من ديون، ثم يزكي الباقي كما ذكرنا هذا في الخطبة. لكن بقي شيء مهم هنا، ماذا عن مصارف الزكاة؟ لمن تبذل الزكاة؟ لمن تدفع الزكاة؟ إن الله جل وعلا لم يجعل هذا لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، إنما تولى بنفسه قسم الزكوات في كتابه في آية تتلى قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ أسرار الحياة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يعني ثم قال تعالى: والله عليم حكيم. لكي يقول لك إن قسم الزكوات إن بيان مصارفها على هذا النحو إنما جاء من العليم الحكيم، إنما قدره الله جل وعلا وهو الذي أحاط بكل شيء علما، وهو الذي لا تنفك أعماله عن حكمته، لا تنفك أقواله عن حكمته، لا تنفك تشريعاته عن حكمته جل وعلا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب من هم الفقراء والمساكين؟ إن الجامع بينهم أنهم لا يجدون تماما. يعني لو افترضنا أن الكفاية في كل شخص في كل شهر مثلا تساوي 1000 دولار، فإن كل من الفقير أو المسكين لا يجدون هذا المبلغ. في نهاية الشهر لا يحصلون هذا المبلغ، فهؤلاء ينطبق عليهم الوصف أنهم من الفقراء أو المساكين، ويصبح من جملة مستحق الزكاة. طيب أيهما أحسن، الفقير أو المسكين؟ هذا خلاف بين أهل العلم ولا تترتب عليه كثير فائدة، لأن كل منهما في حاجة إلى الزكاة، سواء قلنا أن الفقير أحسن أو قلنا أن المسكين أحسن. طيب السؤال هنا: كم يعطون من أموال الزكاة؟ طبعا بحسب رصيد الزكاة. كان عندنا رصيد كافي. الأصل إذا أعطيتم فأغنوا. زكوات ليس مجرد لقمة لكي نسد بها جوعة جائع، ليس مجرد كسوة لكي نغطي بها عورة عالم. الزكاة إنما هي وسيلة لمحاربة الفقر في المجتمع الإسلامي. الزكاة تعرف أن هؤلاء الفقراء الذين بدأت لهم الزكاة هذا العام أن يصبحوا ممولين ومزكين في العام القادم، أن ينضموا إلى قافلة المزكية في العام القادم. إذا أعطيتم فأخذوا. فقال يقولون: الفقير نعطيه من الزكاة ما يكفيه لمدة عام. وتفسير هذا القول أنهم يقولون يعني ما دامت الزكوات تجب كل عام فينبغي أن تكفى حاجة الفقراء والمساكين على مدار العام. يعني لكن الأحداث يقولون إن الفقراء يعطون ما يكفيهم مدة التعمير الغالب. يعني كل واحد يعيش 50 سنة يديله 50 سنة أول زكاة كيف؟ ومن أين لمصر؟ ومن أين يعني لخزينة الزكوات أن تقوم بذلك كله؟ يعني الجواب أنه قال إنما يعطى الفقير أدوات من يده، يعني أن يتحول هؤلاء إلى أموال، أن ينتقلوا من عالم البقالة إلى عالم العمل. فقال يعطى الفقير، يشترى للفقير من مال الزكوات أدوات المهنة. التاجر نعطيه رأس مال يستثمر به في تجارته. وقالوا إن هذا يتفاوت تفاوتا عظيما. فتاجر البقر الذي يعيش في الشارع ويبيع فيده ويبيع كذا رأس مال ضعيف، لكن واحد لا يكسب إلا تجارة الحليب، لا يكسب إلا تجارة الذهب، يعطى المال بقدر ما يكفيه لكي ينشئ مشروعا تجاريا يغنيه عن أن يمد يده مرة أخرى. نعم، ولله جل عمر كان يقول لا ينبغي أن يحمر وجه فقير في دار الإسلام إلا مرة واحدة، لا ينبغي أن يحمر وجهه من الخجل عندما يمد يده لأخذ الزكاة، لا ينبغي أن يحمر وجهه إلا مرة واحدة. يعني كان حريصا رحمه الله رضي الله عنه كان يقول لئن عشت لأرامل أهل العراق لا أدعهن يحتجن إلى أمير بعدي. نعم، لئن عشت لأرامل أهل العراق لا أدعهن يحتجن إلى أمير بعدي. الزكاة إنما هي وسيلة لمحاربة الفقر في المجتمع الإسلامي، وليس مجرد لقمة أو كسوة عارضة عاجلة على النحو الذي قد يتوهمه كثير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الزكاة في المجتمع الإسلامي يعني عبارة عن وزارة تشبه وزارة المالية، مؤسسة ضخمة كبيرة، فيعمل فيها فريق كبير من الناس، فيعمل فيها الجباة والكتاب والقسام، يعني فيها فريق هؤلاء جميعا ينفق عليهم من حصيلة الزكاة، وهم يعطونها لا باعتبار فقرهم ولا باعتبار مسكنتهم، انما باعتبار عدالتهم. وفيه قاعده ان كل من حبس نفسه على امر عام من مصالح المسلمين العامه فانه يحمل من اموالهم. اذا اراد ان يتصدق بعملته جزاه الله خيرا، لكن القاعده والاصل ان من حبس نفسه على امر عام من امور المسلمين فإنما يحمل من أمواله. المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم يعني المستمادة قلوبهم على الإسلام. ثم يقول أهل العلم إنهم أنواع، فمنهم من يعطى من غير المسلمين رجاء إسلامه. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كان لا يمنع على الإسلام شيء، أي شيء يمكن أن يتألف قلوب الناس على الدخول في دين الله عز وجل كان يبذله له ولا يبالي صلوات ربي وسلامه عليه. إني لأعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، ثم أدعو آخرين لما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. لأعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي. المؤلفة القلوب قوم يعطون لكي يسلموا، أو مسلمون من المسلمين الجدد يعطون تثبيتا للإسلام في قلوب، أو قوم الدعاء والأشرار يعطون كفا ودفعا لآلافهم عن المسلمين. طب هل يشترط أن يكون هؤلاء سادة ورؤساء قبائل مطاعين في عشائر؟ لا، لا يشترط. الصحيح أنه لا يشترط، لأن المقصود أن يتألف قلوب هؤلاء على الدين، إما لكي يدخلهم في دين الله عز وجل، أو لكي يثبتهم عليه، أو لكي ندفع أداهم عن المسلمين. وفي الرقاب، الرقاب، وطبعا قضية الرقيق ليس لها وجود في واقعنا المعاصر، نعم، لكن يشبهها الأسرار. إن أموال بيت المال بأكملها يمكن أن تبذل من أجل افتكاك أسير واحد. يعني كان عمر يقول يعني لأن أفتك أسيرا من المسلمين أحب إلي من جزيرة العرب. افتكاك أسرى المسلمين ومن يختطفون رهائن ومن يؤخذون أسارى. لا ينبغي أن يضل المسلمون على افتكاك أسراهم، لا بجهود سياسية ولا بجهود إعلامية ولا بأموال ينفقونها. افتكاكهم أمانة في ذمة الأمة، افتكاكهم أمانة في رقاب المسلمين. قد استرد السبايا كل منهزم لم يبق في أسرها إلا سبايانا. نعم، قد استرد السبايا كل منهزم لم يبق في أسرها إلا سبايانا. ولا لمحت سياط الظلم بادية إلا عرفت عليها لحم أسرانا. ثم قال: ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجل منا منايانا. نعم، وفي الرقاب. ثم قال تعالى: والغارمين. الغارمون هم المدينون، يعني والمدينون أنواع، يعني فمنهم من استدان لإصلاح أحواله، استدان لحاجاته، استدان لضروراته. وما دام قد استدان في غير صرف ولا معصيه فإنه يمكن أن يبذل له من أموال الزكاة ما نفك به رهنه، ما نسقط عنه دينه. وفر. إن الله جل وعلا يقول: والغارمين. النوع الثاني من استدان للإصلاح بين الناس. إنسان من الخيرين المصلحين رأى مشكلة حريق يشتعل بين فريقين من الناس، والمسألة على مبلغ من المال، دخل بينهم فأصبح بينهم، ثم تحمل في ذمته هذا المال لكي يطفئ نارا مشتعلة، لكي يطفئ حرائق شبت بين فريقين من المسلمين. فهؤلاء الكرام نجوان يعطون من أموال الزكوات ما تقضى عنهم هذه الحمالات التي تحملوها في أموالهم، لا ينتفعون بها، لا يأكلون منها ولا يشربون، إنما فعلوا ذلك إصلاحا لذات البيت. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بما يفضل درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إصلاح ذات البين، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحمل، أنا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فمما يجدر في هذه النقطة إسقاط الدين عن المدين في الزكاة. لو كنت أنا صاحب دين عند أحد الناس والمدين مؤثر الدين مدين، فجاء حول بالزكاة، فأنا قلت: أنا علي $1000 وهذا الرجل مدين يريد $1000، أنا أسقط بينه في الزكاة. يقول أهل العلم: لا تقول الحمد، يعني لأنهم يقول: أحيا ماله الميت بالصدقة، فالمنتفع هو كأنه أدى لنفسه. ومن ثم يقول جمهورهم: لا يجوز إسقاط الدين عن المدين المعسر واحتسابه زكاة، لأنه قد وقى ماله بالصدقة. طيب، والغارمين. ثم قال تعالى: وفي سبيل الله. الغزاة المتطوعون الذين لا تجر عليهم رواتب ولا مخصصات من بيت المال، فهؤلاء يحملون من أموال الزكاة. أهل العلم ألحقوا بهم بابا آخر من أبواب الجهاد في واقعنا المعاصر، الجهاد بالكلمة. إن الله جل وعلا قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فالجهاد بالكلمة ألحقه أهل العلم، وألحقته المجامع الفقهية المعاصرة بمصارف الزكاة مصرح في سبيل الله عز وجل. فأعمال الدعوة إلى الله تعالى لا سيما بالنسبة للمغتربين خارج بلاد المسلمين يشملها ويستوعبها مصرح في سبيل الله. ثم آخر حاجة ضلل على قال: وابن السبيل. المسافر الذي انقطع في سبيله أمواله انتهت أو أموال ضاعت سرقة، طب ماذا نفعل؟ هذا يعطى من أموال الزكاة، إما لكي يرد إلى بلده التي جاء منه، أو لكي نوصله إلى البلد التي قصدها، ولو كان غنيا في بلده لا يلزمه ان يقترض، هذا احد مصادر الزكاه بنص كتاب الله عز وجل، الا اذا تعهد واصر على ان ما ياخذه انما هو قرض وليس الزكاه. فتلك هي يعني مصادر الزكاه كما جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. وصدقوا يا احباب، الزكاه يعني لو انها اقيمت على وجهها كما بين الله عز وجل ما بقي في أمة محمد جائع ولا عار ولا مظلوم ولا محروم. إن الزكوات في زمن عمر بن عبد العزيز أغنت الناس جميعا، كان الرجل يأخذ ومعه زكاة ما يميز ويشرق بها ويغرب، يذهب بها يمنة ويذهب بها يسرة، فلا يجد من يقبلها منه. تحقق في هذا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه علي بن حاتم، يقول: بينما انا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اليه رجل يشكو الفاقه، ثم جاء اخر يشكو قطع الطريق، ولسه علي سيد قومه وفي بدايه دعوته الى الله عز وجل، والمنظر هذا قد يفتنه وقد يصده، هذا جاء يشكو الفاقه وهذا يشكو قطع الطريق. التفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا علي هل تعلم الحيره؟ قال: يا رسول الله، يعني ما ذهبت اليها ولكني سمعت بها، انا سمعت في ان في بلد اسمها الحيره. فقال: يا علي، يا علي، لئن طالت بك حياه لترين الظعين لتخطب من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احمد الا الله. كلها ثامنه تماما، تخرج الى العراق الى مكه لا تخاف احمد الا الله. فقال علي: فقلت في نفسي: فأين دعار طيب الذين سعروا البلاد؟ الحرمية اللي في قبيلتي لوحدي تولع الدنيا، طب انضم عليهم كمان حرمية بقية جزيرة العرب، فأين دعار طيب؟ هو حاج الطائي، فأين دعار طيب الذين سعروا البلاد؟ ثم قال: يا علي، لئن طرت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. كسرى، وقلت: كسرى ابن رم؟ فقال: كسرى ابن رم، نعم هو نعم، ولتنفقن أموالها في سبيل الله. ثم قال: يا عبي، ولئن طرت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو ورق يلتمس من يأخذه منه فذلك. ثم قال علي: نعم، ولقد رأيتك الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا من الله. نعم. ثم قال: ولقد كنت في من فتحوا كنوز كسرى بن قيس. نعم. ثم قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لترون الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو ورق يلتمس من يقبله منه فلا يجد. وكما هذا تحقق في زمن عمر بن عبد العزيز، كان الرجل يخرج زكاته يشرق بها ويضرب، يذهب يمنه ويذهب يسرا، فلا يجد من يقبله. اسال الله جل وعلا ان ياخذ بنا وصينا كما يحب ويرضى، وان يحمينا واياكم في احسن الامور عنده وعندنا عاقبه. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. The Sheikh started continuing what we started like a couple of weeks ago about talking about zakah and all these details because of the importance of that pillar of Islam, the zakah that Allah Azza wa Jalla has ordered us to perform and to do and to give. And it was prescribed in Mecca, as he mentioned last time, and it was a general donation for the general needs. But it was specified in details in Al-Madinah. And the zakah is only required in only five types. The first type, which is the gold or silver, or any currency that could be equivalent to that. The second part, which is the cultivation of the fruits and so on. The third type is the livestock of goats and cows and so on. And the fourth type, which is any kind of commerce. And the fifth one about the minerals and petroleum and anything that comes from the earth. And the Prophet ﷺ has satisfied the last part to be one-fifth of whatever comes out of the earth. And someone asked the Shaykh last time when he made the khutbah, after the khutbah, like, if he is making, for example, he's making like $24,000 a year, does he have to pay zakat on this whole money that he earned? The Shaykh told him, no, of course. He specified that the zakat is not about the money that you make. This is not taxes. The zakat is on the money that you have saved. That if you look in your saving, that if it reached the minimum and it already has 1 year that's passed by it, then that's when you have to pay the zakat on your saving, not on how much you earn. No matter how big or small that amount is. But when you expose the zakat, which part do you spend the zakat on? This is something that is not up to any resident or prophet or angel or anybody to decide. This is something that Allah Himself decided on the avenues of the zakat. As Allah mentioned in the Quran, and He specified it, and I will mention the 8 categories, which is the poor, the needy, those who are working on it, and those who are mu'allaf qulubum, those who are part of most of obedience to Islam, and in the riqab, which is the slaves or the prisoners of war, or al-ghani, which is those who have debts, and in the state of Allah, meaning this jihad, and we will inshallah talk about all these in details. And the last one, the trespassers who are passing by the town. The first category, which is the poor and needy, and the definition of those are the people who do not have enough to sustain their daily needs of food, and clothes, and so on. And it can differ from one area to another, of course. And there is not really a big difference between the poor and the needy. They are all almost the same. And how much do you give them? You give them enough until they don't need it. And it's something that is sufficient for them to sustain where they don't need to ask for money again. And this is, of course, a dispute about this amount. Of course, you do this only if you have enough money to give out. But if there is enough money to give out, then majority of scholars have said you give them enough for the whole year. Because the zakat is collected every year. So they want to make sure they don't ask again for another year. But the Ahnaf, they have a different opinion. They look at the average age of a human being and they give them for the rest of their life. But you don't give them that as a currency. You do it as what they have, what they are good for, what they are good at, and you try to provide the tools for them. So they don't need to ask people. So they can start their own business, they can start their own thing where they don't need to ask people. And there will be actually people who will later on give the zakat and participate in that beautiful program. The third category, the people who are working on it. The zakat is like a department that is specifically for collecting the zakat. So you have people who collect it, calculate it for others, and so on. It has employees that's in there. Those employees can take or from the money of the zakat to allow this institution to work and function properly in the community or in the state. And there's a whoever has took himself for a public avenue or a public interest, then he needs to get money or be compensated from the wealth of that community. Of course, it's enough, not an extravagance or anything like that. But it comes from that fund. The fourth category, which is al-mu'allaf qulubuhum, those who are lenient to Islam, who don't have hatred toward Islam. And also those who might, if you give them, they might embrace Islam. And a lot of scholars also said, even for the new Muslims, to support them, to make them stay in Islam, you also can give them from the zakat. And the last part of the, from that category is the people that you are afraid that, I mean, you give them money so you will make sure they don't hurt you in the future or come against you in the future. Fir-riqab, the fifth category, which is usually is the slavery, which is maybe in our days nowadays we don't see it that much, but also the prisoners of war are fallen in that category, and also those who are hostages. And it's actually a duty for all Muslims to free the prisoners of war, the Muslim prisoner of war, or the hostages. It's not, has to be on the shoulders of the family or the tribe. It has to be on all the Muslims to do so. The sixth category, which is al-gharimun, those who have a debt. And that debt could be from several reasons. It could be because a person wants to better his situation, or because of necessity that he needs. But it should be with two categories that controls it, which is not to overspend, like not for luxury, and also it cannot be for something that is a sin. Or it could be for to make peace between two people or two tribes. Like if a person finds a problem between two tribes or two group of people and over a certain money, and he pays for that money, he can pay for his zakah money to make sure that he brings peace between people. I remember this is actually to bring peace between two people, whether individuals or communities or states or whatever. This is one of the greatest deeds that you could do in Islam, as the Prophet ﷺ told us. Do you know the higher degree that's higher than fasting, praying, and giving charity? And he said to make peace between people, and then to warn about making disputes between people, because it is halqa, and it's not to shave the hair, but it will shave and take off or wipe all your deeds. And to and the next category, which is jihad in the sake of Allah Azza wa Jal. And of course, the obvious thing is when there's a fighting in the sake of Allah Azza wa Jal, to spend the money in that. This is one of the greatest ways that you can spend your zakah money in. And also, in that category falls the struggle of the jihad with the tongue, with the dialogue, with the debate. And that's where the support for Islamic education and stuff like this falls into. As Allah Azza wa Jal mentioned in the Quran, and the evidence is very clear in the Quran, when Allah is asking us to make jihad with the unbelievers, with your tongue, with your debate, with your, with the dialogue, and other evidence from the Quran and Sunnah. The other category, Ibn Sabil, which is the last one, which is the trespasser, the one who is traveling, and he either lost his money because he overspent it because of his traveling, or maybe he went through some theft or anything of that sort of order, then you're supposed to give him from the zakah money, not to lend him the money. You're supposed to give him enough to reach his destination, to reach his place that he needs to go to. And and yeah, unless he insists that it will be, a loan, this is a different exception. And Umar ibn Khattab used to say that if I was to spend my life, I would not leave any person who is in, who is hungry or in need or prevented. And if you look at the time of Umar ibn Abdul Aziz, you will find that when the zakah is implemented to its fullest, that there will be no needing. It is a perfect system for the society. The zakah is a perfect system, financial system that can bring everybody together when it will fight poverty. And it's the best thing to fight poverty. When it's done right, when it's done according to the ruling of Allah Azza wa Jal. And you can find this very clearly in the Islamic history, and one of them is the time or the era of Umar ibn Abdul Aziz. Ali ibn Hatim, he said that two people came to the Prophet ﷺ. One of them is complaining about poverty. And the other one complained about theft during the road or in the way. So he, alayhi salatu wasalam, turned to Ali ibn Hatim and he told him, do you know a place called Al-Hira? And he said, yes, I heard about it. Yes, it's a place in Iraq. And he told him, if you live to see this, you will see that the woman will travel from that place in Iraq all the way to Mecca, and she will feel nothing. I mean, like, she will not feel any harm to have it during the way, except from like a beast or something. That means there will be tranquility and safety in the area. And he said that if you also lived from, and of course, Ali ibn Hatim said, what about the thieves from this tribe, Bani Hazm, who used to cut the roads of people and steal their belongings? The Prophet did not respond back at that, but he told them, if you live long enough, you will see that the treasures of Kisra, of Persia, will be open to the Muslims and could be spent in the sake of Allah Azza wa Jalla. And he says, Kisra, the one of Persia, he said, yes, Kisra, the king of Persia. And then he told him, if you live long enough, you will see the man try to get his zakah money, and he cannot find a person who can accept it. So Ali ibn Hatim said, and I lived, and I saw a woman who traveled from Iraq to Mecca, mixed up Allah, and not feel anything but Allah's hand. But she, there would be safety, and she will not have anything to feel for, inshallah Azza wa Jal. And the second thing, live and also want those who serve in the Islamic army and conquer Persia and have seen the treasures of Kisra spent in the sake of Allah Azza wa Jal. And then he told those who are around them when he narrated this hadith that there will be, you have to believe Abu Qasim, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when the time will come in, when a man would try to give his charity or his zakat, he cannot find anybody to accept it. And it happened, of course, as you all know, at the time of Muhammad Azza wa Jalla. One of the times that it happened, that's very clear in Islamic history. The point is, zakat is a perfect system that we need to learn about. We need to implement. We need to learn how to spend it. So Allah will accept from us and make us among the winners at the day of judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهمه به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عندنا ولا الى النار مصيرنا. واجعل الجنه دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في اعقابنا هذا اجمعين. اللهم هب المسلمين منا للمحسنين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم انصح عليهم بيمينك الشافعة. اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الاجر والعافية. اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس. اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك لا نوال المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بعدائك واعدائك فانهم لا يجزون. اللهم اعنا فيهم عجائب قدرتك انك نعم المولى ونعم المصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. امين امين. والله يعطيك الحق ويحسن واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مثل نوره كمشكاة مشكاها مصباح.